أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقد انتهينا في العام السابق أو في الدورة السابقة من شرح كتاب الأربعين النووية، وبعون الله تعالى سنبدأ في الأيام القادمة في أصول الفقه. وتقرر بعد المشورة أننا سنقوم بدراسة مد الورقات في أصول الفقه، مد الورقات في أصول الفقه. وسيأتي معنا سبب اختيار هذا الكتاب، سبب اختيار هذا الكتاب وشروح هذا الكتاب، وما هو الشرح الذي سنعتمد عليه في الدراسة بعون الله تعالى. وقبل أن نبدأ أنبه أن الدرس سيكون بعون الله تعالى يوم الاثنين. هذا الدرس سيكون يوم الاثنين، يوم الاثنين سيكون الدراسة يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الاثنين. وأظن أنكم اليوم الدرس التجويد بعد هذا الدرس. فنقول بالله التوفيق، لقاؤنا في هذا اليوم مقدمة لدروس أصول الفقه. ابتداء أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن من أعظم ما يتقرب به إلى الله طلب العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا تكون الرفعة عند الله إلا بالإيمان والعلم. فقررت الآية أن الرفعة عند الله تكون بالعلم والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتواتر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات والأحاديث وأخبار السلف في فضل العلم والتعلم كثيرة، تكلمنا قبل ذلك في هذا الموضوع. والعلم المعتبر الممدوح كما يقول إمام الشاطبي رحمه الله: العلم المعتبر شرعا، أي الذي ورد النص بمدحه ومدح أهله وبمدح أهله على الإطلاق، هو الباعث على العمل. العلم الممدوح هو العلم الباعث على العمل. فإن الغرض من تعلم العلم رفع الجهل عن النفس. لماذا نتعلم العلم؟ رفع الجهل عن النفس. ثم بعد ذلك، لأن العمل بلا علم يضر. ثم بعد رفع الجهل عن النفس، العمل بهذا العلم. ثم بعد ذلك، نشر هذا العلم والدعوة إلى الله. ثم تأتي المرتبة التي بعد ذلك، وهي الصبر على ذلك، وهي كما يسميها بعض أهل العلم مراتب السعادة. أن تتعلم العلم ثم تعمل به ثم تنشر هذا العلم ثم تصبر على ذلك على ذلك. وطالب العلم يلقى في طريقه إلى العلم عوقات تؤدي إلى الانقطاع، وما يحدث ليس عليكم ببعيد، يعني تعقد الدورة أو يعقد الدرس فتجد مكان الدرس سواء كان هنا أو في المسجد تجد العدد كثير ربما يقرب على 200، ثم يستمر الدرس ويقل الناس شيئا فشيئا حتى يصير العدد 10 أو 5 أو أقل أو يزيد. ما هي أسباب انقطاع العلم؟ وهذه الكلمة التي أردت أن أقدم بها عوائق الطلب، أو إن شئت تسميها أسباب التفلت عن العلم. وهذه الظاهرة ظاهرة التفلت، ظاهرة متفشية، مرض خطير أيها الإخوة. هذا المرض لا بد أن يبحث على المستوى، على جميع المستويات، على مستوى الإخوة الذين دخلوا في هذا المجال، على مستوى الدعاء، على مستوى أهل العلم الكبار، لأن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة. هذه الظاهرة تبدأ بماذا؟ تبدأ بالفطور، سواء كان في طلب العلم أو في الدعوة أو في التدين. في النساء والرجال تجد الفتاة، فتاة سمعت محاضرة عن الحجاب فأخذتها الآن الرغبة والحنين إلى الدين والهمة والدفعة، فارتدت الآن، أسألكم، ارتدت ماذا؟ النقاب. لا، النقاب هي كانت بالأمس ربما ترتدي ملابس ضيقة وقصيرة، بعد غد رأيتها بالنقاب والسواد، شيء حسن، شيء جميل، ولكن سرعان ما تصاب، سرعان ما ايه؟ ما تصاب. تصاب بماذا؟ أول ظواهر المرض الفطور عند الرجال وعند النساء، الفطور. فتجد فطور، تجد طالب العلم الذي عنده نهم بشراء الكتب يحدث عندهم فطور، نهم بحضور الدروس يحدث عندهم فطور، نهم للصلاة والقيام والنوافل والأذكار تجد حدث عنده نوع من الفطور. بعد هذا الفطور يصل أعاذنا الله وإياكم إلى دركة بالكاف، إلى دركة أقل من الفطور، وهي ماذا؟ وهي التفلت. يتفلت فتجد فتاة أو امرأة منتقبة وربما تؤخر الصلاة عن وقتها، وربما تعصي زوجها، وربما تجد شاب له لحية طويلة ويرتدي القميص الأبيض، ولكن عندما تتعامل معه تجده يتخلف عن صلاة الفجر، يتخلف عن السنن، لا علاقة له بورد القرآن ولا أذكار الصباح والمساء، بالرغم أنه كان في البداية شعلة في العبادة وفي الدعوة إلى الله، تجده فطور ثم ماذا؟ ثم تفلت، ثم تأتي الدركة التي هي أكبر من أختها وأسوأ من أختها، الانتكاس. ينتكس، فطور، تفلت، انتكاس، ينتكس. ثم تأتي الدركة التي هي قاسمة الظهر، تجد بعض هذا البعض، يعني بعض شخصيات هذا الفيلق اللامبارك تجده عدو للدعوة، تجده يكره الدعاء، ينتقد الدعاء، ينتقد أهل العلم، ينتقد فلان. والمظهر متسنن، اللحية والقميص وربما غطاء ولكنه تجده صار حربا على ماذا؟ على الدعوة. فهذا مرض خطير، مرض خطير لا بد أن يدرس. ونحن بعون الله تعالى سنتحدث عن الذي يخصنا من هذا المرض، وهو أسباب الانقطاع عن طلب العلم، أسباب الانقطاع عن طلب العلم. هذه المقدمة التي بين يدي درس الأصول ربما تأخذ نتحدث الآن عن عوائق الطلب، العوائق التي تعوق طالب العلم، عوائق الطلب. ثم نتحدث عن أقسام العلم من حيث أنه عقد وملح. ثم بعد ذلك المقدمة الثالثة تعريف علم أصول الفقه. ثم موضوع علم أصول الفقه. ثم الفرق بين أصول الفقه وعلم الفقه. ثم فائدة دراسة أصول الفقه. ما فائدة دراسة أصول الفقه؟ ثم بعد ذلك حكم تعلم أصول الفقه. ثم سابعا أو تاسعا، هل تكلم السلف من الصحابة في علم أصول الفقه أم هو علم حادث عند المتأخرين؟ ثم بعد ذلك أول من صنف وكتب في هذا العلم. ثم بعد ذلك مصادر علم أصول الفقه، على أي شيء بني هذا العلم. ثم أخيرا كتاب الورقات. لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ ثم ترجمة المصنف الكتاب لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الملا المعروف بأبي المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين. فهذه المقدمات بين يدي درس أصول الفقه. نقول وبالله التوفيق أن هناك عوائق في طريق طالب العلم. هذه العوائق إن لم يتخطاها طالب العلم بتوفيق من الله سينقطع ويتخلف عن طريق العلم. هذه العوائق، نسل هذه العوائق أولا بدون يعني شرح ثم نعلق عليها. نقول من هذه العوائق الأول، أولا طلب العلم لغير الله، ثانيا ترك العمل بالعلم، ثالثا المعصية، رابعا الفوضى في طلب العلم، خامسا عدم تحديد الهدف في طلب العلم، سادسا التوسع والانشغال في تحصيل الدنيا، سابعا التصدر قبل التأهب، ثامنا الكبر والغرور، تاسعا ملل بعض الطلبة، عاشرا التذرع بكثرة الأعمال والمشاغل، حادي عشر الاعتماد على الكتب والتقنيات الحديثة فقط، ثاني عشر دنو الهمة، دنو الهمة. أما العائق الأول وهو طلب العلم لغير الله هو من أعظم العوائق، لأن الإنسان إذا طلب العلم من أجل الشهرة أو من أجل المكان أو من أجل أن يكون له وضع بين الناس ورأى أنه لم يحصل هذا الوضع وهذه المكانة، سرعان ما سينصرف، سرعان ما سينصرف. أما أنه إذا كان يطلب العلم لله فلن يكتفي وتهون كل المصاعب أمامه، تهون كل المصاعب أمام هذا الطالب. لماذا؟ لأنه يطلب العلم من أجل الله. أما أنك تطلب العلم، تتعلم العلم لتكون متحدثا رسميا أو لتكون قياديا في حركة معينة أو إذا لم تكن المتحدث الرسمي ستنقطع، إذا لم تختار نائبا عاما أو سكرتيرا عموميا أو غير ذلك ستنقطع. أما أنك أنت تستيقظ لصلاة الفجر ابتغاء وجه الله، تحضر المقرأة في المسجد عندك لتعلم الناس كتاب الله لتحفيظ الأجر، تذهب إلى المجلس وفي يدك الكتاب لتشرح للناس، حضر رجل تدرس، حضر عشرة ستدرس، امتلأ المسجد ستدرس، لأنك خرجت لماذا؟ لله، لأنك خرجت لله. فمن أسباب الانقطاع عدم الإخلاص، ولذلك هو الركن الأول من أركان قبول العمل الإخلاص، الاتباع والإخلاص، ركن قبول العمل. وفي سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة، لم يجد ريح الجنة. فالغرض من تعلم العلم، الغرض من تعلم العلم أن تنال ما عند الله. وفي صحيح مسلم أو من حديث أبي هريرة: أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. لماذا؟ لأنهم فقدوا الركن الأول من أركان القبول وهو الإخلاص. عالم معذب وتصعر به النار، لماذا؟ لأنه ما تعلم العلم ابتغاء وجه الله، إنما تعلم ليقال عالم. قال فقيه، محدث، واعظ، وقد قيل، وقد قيل. وفي كتاب الدارمي، في مسند الدارمي، وكتاب الدارمي يسمى سنن الدارمي ويسمى مسند الدارمي، وفي مسند الدارمي عن الحسن البصري رحمه الله قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منها، منه أي من العلم. فالإخلاص الإخلاص. وأخرج البيهقي في المدخل عن الثوري، سفيان الثوري قال: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم لمن حسنت له النية. لا يعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم. ولذلك نقل ابن رجب في لطائف المعارف قال: ونص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وصلاة النافلة أفضل من الصيام، الصلاة أفضل من الصيام. فمن باب أولى طلب العلم أفضل من صيام النافلة، من صيام النافلة. وفي كتاب الحلية عن حماد بن سلمة قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. فالعائق الأول من عوائق الطلب الرياء، فقد الإخلاص، فقد الإخلاص. لو أن الإنسان عنده إخلاص تهون كل المتاعب. قل العدد، كثر العدد، اصطدم بأستاذه، عنف في المجلس، تعب في الطريق، أحرج أمام الناس، تهون كل المصاعب أمام الوصول إلى الحديث الذي هو العلم. فالإخلاص الإخلاص. العائق الثاني ترك العمل بالعلم، أن يتعلم الإنسان العلم ولا يعمل به. ولذلك في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشراح: العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يتعلم ولا يعمل به، العلم الذي لا يعمل به. فإذا تعلمت شيئا من العلم فاعمل به، فاعمل به. وفي جامع الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعلمه فيما فعل فيه. تعلمت العلم فماذا عملت بالعلم؟ يعني أنت ترى، أرى وأنت أيضا نرى جميعا بعض الناس حصل يقول: أنا معي إجازة في القراءات السبع وخريج كلية كذا قراءات ويحفظ القرآن كاملا أكثر من قراءه، ولا تراه يوما يجلس في مقرأة ليعلم الناس. أي فائدة؟ إن يروي عبد الرزاق في مصنفه عن أبي الدرداء رضي الله عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، عن أبي الدرداء قال: إن أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: تعلمت العلم فماذا عملت فيه؟ فماذا عملت فيه؟ ويقول ابن المبارك: إن من علامة العالم من عمل بعلمه، إن من علامة العالم من عمل بعلمه. وما أجمل ما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وابن الجوزي يقولون عنه أنه واعظ أهل السنة، واعظ أمة محمد. ابن الجوزي يقول: المسكين، كل المسكين، مسكين حقيقي، من تعلم العلم، من تعلم العلم ولم يعمل به ففاتته المسكين. كل المسكين من تعلم العلم ولم يعمل به ففاته لذات الدنيا وجنات الآخرة، فاته لذات الدنيا وجنات الآخرة. الأثر موجود أمامي والكلام، ويعني وردت أتفاصح وأقوله من الذاكرة. طرفة خارج الدرس، ذات مرة يروي أحد موالي الإمام مالك اسمه فرقد، مولى الإمام مالك، كان مالك يتحدث المجلس ويقول: ما نسيت شيء، يعني ما حفظت شيء ونسيت هذا الشيء. فلما خرج من المسجد قال يا الغلام اسمه فرقد، قال: يا مرقد آتني بالنعم. قال: يا سيدي، هو في رجلك، هو في رجلك، يعني نسى. فالإنسان يعني ايه، وأيضا من النسيان. يقول الكلبي، تقرأون في تفسير ابن كثير دائما: قال الكلبي، قال الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي أحد المفسرين وهو ضعيف الحديث. يقول: نسيت، يقول: حفظت ما لم يحفظه أحد، ونسيت ما لم ينسه أحد. قالوا: أي شيء حفظت؟ قال: عاتبني خالي أنني أفسر القرآن ولم أحفظه، فأخذني من أذني أمام الناس وقال: يا محمد تفسر القرآن وأنت لا تحفظه. يقول: فأخذت على نفسي ألا أخرج من بيتي حتى أحفظ القرآن. يقول: فجلست شهرا فحفظت القرآن. يقول: وأردت، ونسيت ما لم ينسه أحد. يقول: أردت أن أخذ من لحيتي ما زاد على القبض. يقول: فوضعت يدي وبدأت أخذ من تحت القبض، أخذت من إيه؟ من فوق الإيه؟ القبض. ليس بوقت الآن، ستعرفه بوقت إن شاء الله. العائق الثالث الذي يعوق طالب العلم: المعصية، المعصية، المعصية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، قال: والمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب. انتبه، والمعاصي من الآثار المذمومة القبيحة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. كما أن السم يضر البدن، فإن المعاصي تضر القلب والبدن أيضا. يقول ابن القيم: ما لا يعلمه إلا الله. فمن ذلك حرمان العلم، فمن ذلك حرمان العلم. المعصية من عواقب المعصية أن يحرم العبد العلم. قال: فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. يقول: ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ، أعجب مالك بعقل الشافعي وبعربية الشافعي. الشافعي إمام في العربية. يقول: إني رأيت أن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذه وصية مالك للشافعي. وكان الشافعي يؤثر عنه أنه كان ينشد يقول: شكوت إلى وكيع، وكيع أحد المحدثين، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فالمعصية سبب لحرمان العلم. وأخرج البيهقي في المدخل سند منقطع عن ابن مسعود قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه. لماذا؟ بالخطيئة يعمله. الخطيئة تنسى العلم. وفي كتاب المدخل للبيهقي قال: قال الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه العلم. ومن لم يصن نفسه يعني على المعصية لم ينفعه علمه، لم ينتفع بهذا العلم. وقال الشافعي أيضا كما في المدخل: لا يحمل هذا العلم إلا بثلاث خصال: بتقوى الله وإصابة السنة والخشية. بتقوى الله وإصابة السنة والخشية. قد يقول قائل: نحن نرى بعض الناس ليس عليه أثر للسنة ولا الخشية ولا التقوى، ومع ذلك يحفظ ويحفظ. نقول: علامة العالم العلم بما ايه؟ بما يعلم. هذه علامة العالم، العمل بما يعلم، العمل بما يعلم. علامة العالم العمل بما يعلم. فهذه العلامة، ليست علامة كثرة الحفظ. وعن يحيى بن يحيى قال: سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل هناك دواء للحفظ؟ هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعصية. إن كان يصلح له شيء فترك المعصية. وأخرج الخطيب قال بشر بن الحارث: إن أردت أن تلقى للعلم فلا تعص الله. بشر بن الحارث يسمى بشر الحافي، بشر بن الحارث بن عبد الرحمن أبو منصور المشهور بالحافي، قال الذهبي شيخ الإسلام، كان رأسا في الورع والإخلاص. بشر الحافي كان رأسا في العلم والورع، وأثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأخرج الخطيب بسند صحيح عن علي بن خشرة قال: سألت وكيعا، قلت: يا أبا سفيان، تعلم شيئا للحفظ، دواء للحفظ؟ قال: أراك وافدا جديدا، أنت أول مرة تحضر عندنا، أراك وافدا جديدا. قال: ترك المعاصي عون على الحفظ. ترك المعاصي عون على الحفظ. طلب العلم لغير الله المعوق الأول، ترك العمل بالعلم. الأمر الثالث المعصية. الأمر الرابع الفوضى في طلب العلم. الفوضى في طلب العلم. الفوضى في طلب العلم لها صور كثيرة. عائق الفوضى من أعظم العوائق أيضا، وله صور كثيرة، منها أن يدرس الطالب في أكثر من كتاب في وقت واحد، في أكثر من كتاب في وقت واحد وفي مادة واحدة. كذلك يشغل الطالب نفسه بعلوم الاجتهاد قبل أن يؤصل نفسه. يعني إنسان يريد أن يطلب العلم، أول ما يبدأ بعلم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم العلل، وهو أيضا لم يتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام قراءة القرآن، بعض الآداب التي تلزمه في حياته كآداب اللباس، آداب دخول المسجد، آداب الطعام، آداب النوم، كل هذه الأشياء لابد أن يتعلمها أولا. ولذلك في ترجمة الإمام أحمد أثر أنه كان جالس في المسجد، فدخل رجل فقال له: يا أبا عبد الله، هل يجوز الوضوء من ماء الورد؟ فأجاب الإمام أحمد: هل يجوز الوضوء والوضوء من ماء الباقي الله؟ وأخذ يسأل أسئلة على هذه الشاكلة، وأحمد يجيب رحمه الله تعالى. فلما أراد أن ينصرف قام ومشى، فأخذ الإمام أحمد بملابسه. قال: ماذا قلت حين دخلت المسجد؟ فنظر قال: لا أقول شيئا. قال: ماذا قلت؟ يعني دعاء الدخول، دخول المسجد، هل تعرف؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم كيف تدخل المسجد ثم اسأل عن هذه الأسئلة. فمن الفوضى أن ينظر الإنسان إلى علوم الاجتهاد قبل أن يؤصل نفسه. من الفوضى في طلب العلم العزوف عن حضور دروس العلم، وأن يكتفي بالقراءة من الكتب أو سماع الأشرطة أو سماع أجهزة الكمبيوتر أو ما شابه ذلك. طبعا كل هذه مكملات طلب العلم وهي فيها خير كثير، ولكن لا بد أن يحضر في مجالس العلم حتى يتعلم وحتى تفك له ألغاز هذه الأمور. من الفوضى في طلب العلم إهمال سلم التعلم، إهمال سلم التعلم. يعني مثلا في التعليم العادي تجد الطالب أولا طالب ابتدائي ياخذ اول جمع الضرب، 1+1 جدول الضرب، وبعد ذلك ينتقل الى ما يسمى بالتجريد س+ص والمعادلات س+تربيع حتى في درس الجامعه. س+تربيع زي س+تربيع بكام؟ سين تربيع وسين تكعيب والمعادله والجذر التربيعي. الطالب ما ينفعش ياخذ هذه الامور قبل ان يتعلم الجمع والايه؟ والطرح. كذلك الطالب في ابتدائي او يتعلم القراءه والكتابه، يتعلم الالف والباء والكتابه ويكتب والاملاء وشبه ذلك، ثم بعد ذلك يطلع الجمله الاسميه الاعراب المرفوع، ثم يلتقي. فهذا يسمى سلم التعلم. كذلك لماذا العلوم الشرعيه لا تأخذ هذا السلم؟ فلا بد من التدرج في طلب العلم في جميع المجالات. الفقه تبدأ بكتاب ميسر، ثم تنتقل إلى ما هو أوسع، ثم حتى تنتهي الحديث، الأصول، اللغة. لا بد من تتبع سلم التعلم. من العوائق عدم تحديد الهدف. العائق الخامس عدم تحديد الهدف. ينبغي عليك بعد ذلك بعد أن تتعلم ما تحتاج إليه في أمور دنياك مما هو فرض عليك، كأن تتعلم الصلاة، تتعلم الطهارة، تتعلم الغسل، إن كنت تاجرا تتعلم أحكام البيوع وهكذا، تتعلم ما يلزمك. ثم بعد ذلك وستطلب العلم يكون لك هدف، يكون لك هدف. وعندما تحدد هذا الهدف لابد أن تنظر لجملة من الأمور، تنظر إلى همتك وإلى قدراتك وإلى وقتك. هذه ثلاثة أمور: الهمة، القدرة، الوقت. الهمة، القدرة، الوقت. إن كان الهمة عالية يعني تحدد المنهج الذي يتناسب مع الهمة. عندك وقت تحدد الوقت، الوقت يحدد لك المنهج. كذلك قدرتك، عندك قدرة على الحفظ وما شابه ذلك. فهذه الأمور تتحكم في تحديد الهدف، في تحديد الهدف. يعني مثلا طالب علم بيحاضر في المساجد ويقول كلمات ويحضر مقرات، فله منهج معين. آخر طالب علم يريد أن يؤصل نفسه يكون طالب علم قوي، له منهج معين. إنسان لن يحاضر ولا يكتفي بمسجده فقط، له منهج معين. فلا بد من تحديد الهدف، لا بد من تحديد الهدف. واحد مثلا اشتغل كل يوم 12 ساعة، خلص الشغل الساعة 12 بالليل، هي هيدرس اصول فقه وعلل ومصطلح سينقطع. لابد ان يحدد له منهج يتناسب مع وقته وهمته وقدرته. يعني مثلا النساء، يعني مش تقليل شان النساء، يعني المراه لماذا تدرس علل الحديث ومصطلح الحديث؟ ده وجهه نظري انا. اقول يعني لا يلزم هذا، لا يلزم علم التخريج وعلم النظر في الاسانيد والمخالفات وشذ فلان وفلان وافق فلان، لا يلزم هذه الامور. العائق الذي بعد ذلك من عوائق الطلب التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل. قال الثوري: إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلغ. وقال قتادة: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. نقول: ما معنى هذا الكلام التصدر قبل التأهل؟ يعني تجد طالب علم بدأ يطلب العلم، حفظ شيء من القرآن ودرس بعض المواد ويسير، ففكر أن يقول أن يصعد المنبر وأن يقوم بعقد بعض الدروس وأن يقوم بعمل درس في مسجد. هذه الأمور ستمنعه من المذاكرة والتحصيل، ستمنعه من المذاكرة والتحصيل. فلا بد أولا أن تؤصل نفسك، ثم بعد ذلك تنطلق بعد ذلك تنطلق في مجال الدعوة. فلا تسرع. واحد يقول: قد يقول القائل: بلغوا عني ولو آية. نعم، هذا لا يمنع من التبليغ، ولا يمنع أن تلقي كلمة في المسجد، ولا يمنع أن تخطب الجمعة، ولكن ليس على حساب التحصيل، ليس على حساب التحصيل، ليس على حساب المنهج الذي أنت تسير فيه. يعني مثلا أنت هتدرس ورقات وتدرسون كتاب التوحيد وكتاب التوحيد وفي الفقه ملخص الآن الفقه وكتاب اللغة وتدرس تجويد، هذه المواد الأربعة أو الخمسة قبل تحضير الخطبة، قبل تحضير الكلمة، عندك درس الأصول، تذاكر الدرس، تلخص الدرس، ثم بعد ذلك إن أردت أن ستحضر كلمة، ستحضر موعظة، حسب. ولكن أولا لا تهمل المنهج الذي أنت تسير إيه؟ تسير فيه. من عوائق الطلب الكبر والغرور. أنت تتكبر على العلم، تقول: من هذا الذي سأحضر له؟ والكبر له صور. يعني بعض الناس يقول لك: أنا مثلا الأخ فلان بيشرح كتاب الفلاني، ده أنا عندي على الكمبيوتر الشيخ الفوزان شرح، والشيخ ابن باز شرح هذا الكتاب، الشيخ ابن عثيمين شرح هذا الكتاب، والشيخ فلان. أنا ما حضرتش في المسجد، أسمع الإيه؟ هذه الأشرطة، هذه المحاضرات. نقول له: لو سمعت هذه الأشرطة وجلست أمام المسجل أو أمام الكمبيوتر وتلخص وتحفظ وتتابع فهذا حسن، ولكن أنت ستسمع شريط أو اثنين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك سيحدث لك إيه؟ فطور. فطور. أما أنك ترتبط بمجلس واختبارات ومراجعة ستواصل. ملل العقل الذي بعد ذلك التاسع: ملل بعض الطلبة والانصراف. يمل بعض الطلبة، يمل يحضر سنة ولا ستة شهور ويمل، فهذا من العوائق أيضا. فيحتاج طالب العلم كما يقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، وما من شيء تريد أن تكون فيه إمام، الإمامة في أي مجال من المجالات، في النجارة، في الهندسة، في الطب، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في الانتخابات، في كل شيء، لن تكون إماما في هذا المجال، في أي مجال من المجالات إلا ببذل الوقت والجهد والصبر وتحمل الأذى والجد ووسط الليل بالنهار. اللي الطالب اللي هو في ثانوي يريد أن يدخل كلية طب أو كلية هندسة، كلية معينة، لا بد أن يبذل مجهودا كبيرا ويذاكر ويلخص ويلخص ويحفظ، والمادة الفلانية ياخد فيها درس، والمادة الثانية يسر لها وأسير وجيه وملخصات وكتيبات وكتب خارجية. لا بد من الصبر والجهاد في هذا المجال حتى ينال الإمامة في هذا الفرع. فكذلك العلم الشرعي. من العوائق لله لماذا انقطعت عن درس ال 40 يوم ليه؟ والله انا بشتغل وما بفضاش. باجي من الورشه الساعه كذا وبروح كذا وظل ياتي يعني بحجج حتى يقنع نفسه انه يعني عنده العسر. لا، الاوائل علماء السلف كان عندهم من الاشغال وكان عندهم كان لهم اسر وكان عندهم اولاد وكان عندهم عقبات الواقع. يعني كان احدهم اذا اراد ان يشتري كتاب ينسخ الكتاب. يعني مثلا كتاب شرح الورقات، انا اخترت شرح ان شاء الله الاخوه يحصلوا عليه، مثلا 250 صفحه. انت عندما تختار هذا الشرح ستاخذ الكتاب. انما لو كنا في عصر السلف، عصر النسخ باليد، ستنسخ بيدك الايه؟ الكتاب، لان الكتاب موجود. النهارده عايز تراجع ربع في البيت، التليفون تفتح على القران وتراجع الربع وانت جاي وانت نايم على السرير وانت في السياره تسمع العلم. اما السلف كان عندهم عقبات في طلب العلم. عقبات في طلب العلم. ومع ذلك جدوا وتعبوا ونالوا ما سعوا له من طلب العلم. فالتزرع بكثرة الأعمال من أسباب من عوائق طلب العلم. العائق الأخير دنو الهمة. الهمة أيها الإخوة هي الباعث على الفعل، وقد توصف بالعلوم وقد توصف بالدنو. فيقال فلان عالي الهمة، ويقال فلان سافل الهمة. وعلو الهمة في طلب العلم أن تتمنى أن تكون، لا أقول يعني أن تكون خطيبا أو أن تكون واعظ، لا، يكون لك همة عالية. الطالب الذي هو في ثانوي لو قال في لأهله إن شاء الله بإذن الله أحاول أسلك 50% عشان أخلص من مصيبة الثانوية العامة، هيجيب كام؟ ها؟ هيجيب 20%. يبقى أنا عايز أجيب 50%. يقول لك أنا بأي طريقة أنا عايز أنتهي من هذه الآخرة ثم أنطلق. أهم حاجة أرضي الحاج وأنجح وأخش أي وأدخل أي معهد 50%. كان على أيامنا 50% زي ما ده 30% أو 20%. انما الطالب يقول لك انا يعني بعون الله تعالى 80% عشان اكون هندسه. ده ممكن يكون 75. فكذلك في طلب العلم. وما اجمل قول بعض العلماء، يقول انا وانت، والعالم يقول انا وانت وابن تيميه والحافظ ابن حجر البخاري نشترك في قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني هل البخاري ولد البخاري؟ لا، ولد محمد بن اسماعيل. يعني البخاري كان ولد انسان عادي، حافظ ابن حجر. يعني الامام الذهبي في بدايه حياته لم يكن منشغل بعلم الحديث. والامام الذهبي يقول عنه تلميذه تقي الدين السبكي يقول عن الذهبي، يقول إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنى ولفظا، واسم الذهب. أقول والذهب فعلا هو الذهب. يقول إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنى ولفظا وشيخ الجرح والتعديل. وشيخ الجرح والتعديل إلى آخر أطمأ في ذكره أنه عالم الحديث الأول. سبب أنه طلب علم الحديث كلمة قال له بعض الشيوخ إن خطك يشبه خط المحدثين. خطك شبه خط المحدثين. فطلب علم الحديث فأصبح الإمام الإيه؟ الذهبي بالهمة العالية. بل إن هناك أحد المحدثين أظن اسمه عبد الله بن محمد، لقبه مطيا. لقبه مطيا من الطين. سبب هذا اللقب يقول كنت العب على النهر مع الاطفال. العب مع النهر في الميه بالطين. فمر بي ابو نعيم الحافظ الكبير فضل المكيف. يقول فضربني على راسي وقال لي يا مطيب اما انا لك ان تسمع الحديث؟ تحت الدروس يقول فاستحي. ثم ذهبت من الغد وبدأت أطلب العلم حتى صار إماما كبيرا. فالهمة في طلب العلم طبعا هناك أسباب تؤدي إلى سفول الهمة تقضي على الهمة، منها الوهم وهو حب الدنيا، الوهم، ومنها الفطور، ومنها إدارة الوقت الثمين أن يهدي الإنسان وحده في الزيارات والسمر والسهرات والفسح وما شابه ذلك، ومنها فضول المباحات أن يكسر الإنسان من الأمور المباحة، ومنها العجز والكسل. فقد ترى الرجل موهوبا ذكيا نابغة ولكن الكسل أثر عليه. قال الفراء وأحرم ماء اللغة: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلب، والاثنين بصعب عليا جدا. رجل يعني فهمه ضعيف جدا جدا ومع ذلك يطلب العلم ويجد في الطلب، والآخر عليه السلام والآخر عنده ذكاء وفطنة ومع ذلك لا يطلب العلم. فهذه من أسباب. كذلك الغفلة، التسويف. غدا ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى القضاء على الهمة ملاحظة سافل الهمة من طلاب العلم. في ناس ما عندهاش همة للآخرة، تتحدث معه تجده يفهم في السيارات والتجارات والعقارات ولكنه لا لغة له الأمر الآخر. كذلك من أسباب القضاء على الهمة استشارة النواكب وأهل الدنيا في أمور العلم. يعني تجد طالب إنسان يطلب العلم فحدثت له مشكلة مع أهله، مع أبيه، مع صاحب المكان الذي يعمل فيه، فيستشير من؟ نستشير رجل من أهل الدنيا. يقول له خلاص اسمع لك شريط والكتب موجودة في البيت وشو ما تحضر الدرس، فيقضي عليه تماما. هذه من أسباب سهول الهمة. من أسباب ارتقاء الهمة الدعاء وسؤال الله التوفيق، العلم والبصيرة، إرادة الآخرة، كثرة ذكر الموت، التحول من البيئة المثبطة. أنت طالب علم، صاحب طالب علم عندما تلتقي به يحدثك عن الكتب، مسألة معينة، قرأت في فتاوى ابن تيمية، قرأت تفسير هذه الآية عند الطبري، تفسير القرطبي، قرأت في كذا، قرأت تأويل معين في فتح الباري، قرأت أن العالم في ضعف هذا الحديث، مناقشات. أما أنك تطلب العلم وتصاحب إنسان يقول لك أنا هقبض الجمعية عشان أغير عربية، هيتعبك. واحد يقول لي يعني العربية حرام، ما تقولش عربية حرام، ولكن ده يتعبك في طريقك إلى طلب العلم. أنت منهمك في طلب العلم وربنا رزقك بمبلغ، عايز توفر مبلغ عشان تشتري كتب أو عشان تطلع عمرة، هتقابل فلان، أقول لك أنا الجمعية إن شاء الله هقعد الجمعية وهعمل إيه؟ وهدي الشفا. أنا شقتنا تقول يعني لو فكروا إن إحنا بنقول فالحاصل هذا الكلام أنك تزام وتصاحب من هو على شاكلتك حتى يأخذ بيدك وتأخذ بيده إلى إيه؟ في طلب العلم. طبعا الأسباب التي ترفع الهمة أن تقرأ أخبار أهل العلم، أصحاب ذوي الهمم العالية، يعني كلمة واحدة سمعها الإمام البخاري إسحاق بن راهوية وطبق إسحاق بن راهوي وإسحاق بن راهوية، الحديث يقولون إسحاق بن راهوي يقول سمع من إسحاق كلمة لو يقول إسحاق يقول طلابي لو أن أحدكم يجمع كتابا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقع في قلبي فبدأت أجمع في أين؟ في صحيح، في كتاب الصحيح اللي هو صحيح البخاري. صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله من كلمة سمعها الإمام البخاري. وعندما ابن تيمية يتحدث على أن يتحدث مسألة التأويل وأن الصحابة لم يقصر عنهم تأويل الصفات، يقول: ولقد طالعت آيات الصفات في أكثر من 100 تفسير. يعني قرأ 100 تفسير. طب كتب الحديث كم؟ كتب الفقه كم؟ 100 تفسير يقرأ فيها آيات الصفات. الطبري، بعض العلماء جمع كتب الطبري وقسم الأوراق التي كتبها بيده على عمر الطبري، فقالوا أنه كان يكتب كل يوم 60 ورقة، يألف كل يوم 60 ورقة. سبحان الله، نحن الواحد منا لا يستطيع أن ينسى كل يوم 60 ورقة، وقال على المكتب وقلم حب، قلم حب ورق أبيض وفنجان القهوة أو كوباية الشاي، ولو الجو حر شغل مروحة أو تكييف، وما تقدرش تنسخ 60 ورقة. الطبري يقول أنه كان يكتب كل يوم 60 ورقة. أي همة هذه؟ بل لما قال لطلابه ذات يوم: أتنشطون لكتابة التفسير؟ سيملي التفسير من الذاكرة. قال: نعم. في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000 ورقة. قال: يا إمام، هذا مما تفنى النار الأحمر. فقال: إنا لله ماتت الهمم. فأملاه في 3,000 ورقة، اللي هو تفسير الطبري المطبوع عندنا في 30 مجلد، أملاه على الطبري. وكذلك فعل في كتابة أتنشطون لكتابة التاريخ؟ قال: نعم. قالوا: في كم ورقة؟ قال: في 30,000 ورقة. فأملاه في 3,000 ورقة أيضا. فهذا هو الطبري. انظر إلى الهمة، همة عالية. ابن عقيل الحنبلي يقول: ابن تيمية كان من أذكياء البشر، له كتاب يسمى كتاب الفنون. كتاب الفنون في 800 مجلد، كتاب له في 800 مجلد، والمجلدات في عصر السلف كانت مكتوبة بإيه؟ باليد، غير كتبنا. يعني مثلا سير أعلام النبلاء كم مجلد؟ 25 مجلد، على الطبعات المختلفة 25 مجلد. سير أعلام النبلاء عندما تقرأ، يقول السلف عندما يتحدثون عن سير أعلام النبلاء يقولون: في 8 مجلدات. طبعت في كم مجلد؟ 25. طب 800 مجلد لو طبعت الآن، كم يكون هذا الكتاب؟ ومع ذلك هذا كان قاضي، وكان له طلاب، وكان عنده زوجة وأولاد، وكان يعيش في مدينة أكيد بحل مشاكل الناس، ومع ذلك مع هذه الهمة كتاب واحد من كتبه 800 مجلد. وكان يقول رحمه الله تعالى، كان يقول إني، يحكي عن نفسه، يقول: إني أختصر وقتي، أو كما قال، يقول: حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على المطر لما بينهم من التفاوت من في الوقت. يعني هياكل كعك كعك كعك، فيقوم يجيب المية ويضع الكعك في الماء ويقلب حتى يصبح شراب، ثم يشرب هذا الشراب. يعني أنت قدامك بسكوت وشاي، تقوم تحطه وتقلب وتشرب هذا الايه؟ هذا المشروب. لماذا؟ يقول: حتى اختصر وقت. وكان يقول: كان اذا كل اللسان عن المناظره والنظر من المطالعه استطرحت على ظهري حتى استريح، فاعمل فكري فيما ادور بعد ان اقول. يفكر هو ليه مرتاح، ان يقوم هيكتب ايه؟ ماذا سيكتب؟ همم عاليه. ابن الجوزي هذا من، يعني كما استفنا معه، له كتب كثيرة جدا، ممن عرف كثرة التصنيف. كان يأتيه الناس للزيارة، يقول: فإن، يعني لم أقابلهم، حصلت جفوة، وإن جلست معهم أضعت وقته. إن قلت لهم محدش يجيلي، الناس هتغضب مني، بكرش الناس. ولو جلست معهم أضعت الوقت. فماذا كان يصنع؟ يقول: كنت أجعل لهذا الوقت عندما يزور أحد حزم الدفاتر، يقطع الورق والصورة وبني الأقلام حتى لا يضيع الآن، حتى لا يضيع الوقت. النهاردة أكثر الإخوة النهاردة ابتلينا الآن بمشاهدة البرامج، اللي اسمها البرامج إيه؟ أيوة، الحوارية، اللي هي الشو دي، ساعتين، ده كل وجهة نظره وده كل وجهة نظره، وإحنا قاعدين نضيع وقت. احنا قاعدين نضيع ايه؟ وقت حول امام هذه الأشياء. الإمام النووي له موجود في المكاتب ما أقرب من 20 مجلد، المجموع وديار الصالحين، أكثر من 20 كتب كثيرة، مع أنه مات صغيرا، وكان له في اليوم 12 درس. هم علي ابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد. معجم الطبراني الصغير فيه أكثر من 1000 حديث مطبوع في مجلدين، قرأوه في مجلس واحد، وهو صاحب فتح الباب. ابن خلدون يقول إن شرح البخاري دين على هذه الأمة. كتاب البخاري يقول، خلدون يقول دين على أمة محمد شرح البخاري. يقول السخاوي، يقول ولو رأى ابن خلدون شرح الحافظ بن حجر لكتاب البخاري لعلم أن الأمة وفت هذا الدين. شرح البخاري له عشرات الكتب، تهذيب التهذيب، كتب كثيرة للحافظ بن حجر. من أين أتت هذه الكتب؟ من الهمة العالية، من الهمة العالية، همم عالية. المزني أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم تلميذ الشافعي يقول قرأت الرسالة، كتاب الرسالة مجلد 600 صفحة، يقول قرأت الرسالة 50 مرة. كتاب واحد طبعا يعني عقلا كده. المزني هذا إمام، هل كان في بيته في مكتبته الخاصة كتاب الرسالة فقط؟ أنا بسألك مش ممكن، أين كتب الحديث وكتب التفسير؟ الرسالة قرأها 50 مرة. طب قرأ المصحف كم مرة؟ قرأت الرسالة 50 مرة. والحديث طويل، ولكن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ نواصينا إلى الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا